شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل للرجل أن يقيم عند أحد حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، فكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس له شيء يقريه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج وروح قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي، وقال روح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالها 3 مرات. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج قال: حدثنا ليث قال: حدثني سعيد يعني المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقولوا: إن الله عز وجل أذن لرسوله ولم يأذن لكم، إنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج وأبو كامل قال: حدثنا ليث يعني ابن سعد قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال أبو كامل: ولا يثوي عنده حتى يحرجه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق ويزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء قال يزيد السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يزيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بدم أو خبل، الخبل الجراح، فهو بالخيار بين 3، إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه، فإن فعل شيئا من ذلك ثم عدا بعد فقتل فله النار خالدا فيها مخلدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي قال: سمعت يونس يحدث عن الزهري عن مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح الخزاعي ثم الكعبي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا، وهو بمكة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع السيف، فلقي رهط منا الغد رجلا من هذيل في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم، وكان قد وترهم في الجاهلية وكانوا يطلبونه، فقتلوه وبادروا أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمن، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، والله ما رأيته غضب غضبا أشد منه، فسعينا إلى أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم نستشفعهم، وخشينا أن نكون قد هلكنا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن الله عز وجل هو حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإنما أحلها لي ساعة من النهار أمس، وهي اليوم حرام كما حرمها الله عز وجل أول مرة، وإن أعتى الناس على الله عز وجل ثلاثة: رجل قتل فيها، ورجل قتل غير قاتله، ورجل طلب بذحل في الجاهلية، وإني والله لأدين هذا الرجل الذي قتلتم، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه يغزو بن الزبير، أتاه أبو شريح فكلمه وأخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فيه، فقمت إليه فجلست معه، فحدث قومه كما حدث عمرو بن سعيد ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعما قال له عمرو بن سعيد. قال: قلت: يا هذا، إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا، لم تحلل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد يكون بعدي، ولم تحلل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها، ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها، فقولوا إن الله عز وجل قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم، يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فقد كثر أن يقع، لئن قتلتم قتيلا لأدينه، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله. ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قتلته خزاعة، فقال عمرو بن سعيد لأبي شريح: انصرف أيها الشيخ، فنحن أعلم بحرمتها منك، إنها لا تمنع سافك دم، ولا خالع طاعة، ولا مانع خزية. قال: فقلت: قد كنت شاهدا وكنت غائبا، فقد بلغت، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد بلغتك فأنت وشأنك. قال عبد الله: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا علي بن عبد الله، وأكبر علمي أن أبي حدثناه عنه، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام، أو بصر عينيه في النوم ما لم تبصر. حديث الوليد بن عقبة بن أبي معيط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا فياض بن محمد الرقي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم، فجيء بي إليه وإني مطيب بالخلوق، فلم يمسح على رأسي، ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي خلقتني بالخلوق فلم يمسني من أجل الخلوق. حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا توضأت فخل للأصابع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذبح لنا شاة وقال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أنا إنما ذبحناها لك، ولكن لنا غنم فإذا بلغت 100 ذبحنا شاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن كثير أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فأبلغ الاستنشاق ما لم تك صائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن كثير أبو هاشم المكي عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أو جده وافد بن المنتفق قال: انطلقت أنا وصاحب لي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجده، فأطعمتنا عائشة تمرا وعصدت لنا عصيدة، إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع فقال: هل أطعمتم من شيء؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فبينما نحن كذلك ربع راعي الغنم في المراح على يده سخلة، قال: هل ولدت؟ قال: نعم. قال: فاذبح لنا شاه. ثم أقبل علينا فقال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أنا ذبحنا الشاة من أجلكما، لنا غنم 100 لا نريد أن نزيد عليها، فإذا ولد الراعي بهمة أمرناه بذبح شاه. فقال: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: إذا توضأت فأسبغ وخلل الأصابع، وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائما. قال: يا رسول الله إن لامرأة، فذكر من طول لسانها وبذائها، فقال: طلقها. قال: يا رسول الله إنها ذات صحبة وولد. قال: فأمسكها وأمرها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك ضربك أميتك. حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام ويزيد قال أخبرنا هشام قال حدثني يحيى عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة، وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يملك، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، وقال: من قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب، حدثنا يحيى قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك الأنصاري، وكان ممن بايع تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا سليمان الشيباني، حدثنا عبد الله بن السائب قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: حدثنا ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة، ثم قال بعد: أو عن رجل عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء أو ذبح ذبحه الله به في نار جهنم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به، ومن شهد على مسلم أو قال مؤمن بكفر فهو كقتله، ومن لعنه فهو كقتله، ومن حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما حلف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عاصم، عن خالد عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. حديث محجن الديلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، حدثنا زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه، وعبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فجلست، فلما صلى قال لي: ألست بمسلم؟ قلت: بلى. قال: فما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال: قلت: صليت في أهلي. قال: فصل مع الناس ولو كنت قد صليت في أهلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن الديلي، عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت في أهلي فأقيمت الصلاة، فذكر معنى حديث عبد الرحمن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. حديث رجل من أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقرأ في صلاة الفجر قاف والقرآن المجيد وياسين والقرآن الحكيم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن وجد. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم: يغتسل يوم الجمعة ويتسوك ويمس من طيب إن كان لأهله. حديث ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال: حدثتني أم كلثوم بنة علي قال: أتيتها بصدقة كان أمر بها، قالت: احذر شبابنا، فإن ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ميمون أو يا مهران، إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا ولا نأكل الصدقة. حديث عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدثني أبي عن عبد الله بن أرقم أنه خرج من مكة وكان يأمهم ويؤذن ويقيم، فأقام يوما الصلاة فقال: ليصلي بكم رجل منكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. حديث عبد الله بن أقرم رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم قال: حدثني أبي أنه كان مع أبيه بالقاع من نمرة، فمر بنا ركب فقال: أبي يا بني، كن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم فأسائلهم، فدنا ودنوت، فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال كنت مع أبي أقرم بالقاع قال فمر بنا ركب فأناخوا بناحية الطريق فقال لي أبي أي بني كن في بهمك حتى آتي هؤلاء القوم وأسائلهم قال فخرج وخرجت في إثره فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحضرت الصلاة فصليت معه فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد. قال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا داود يعني بن قيس قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي قال حدثني أبي أنه كان مع أبيه بالقاع من نمرة قال فمر بنا ركب فأناخوا بناحية الطريق فقال أبي أي بني كن في بهمك حتى آتي هؤلاء الركب فأسائلهم قال دنا منهم ودنوت منه وأقيمت الصلاة فإذا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت معهم وكأني أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد. حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام وقال مرة سمعه من يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف ومسح على رأسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن النضر بن قيس قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأته اعتمرا في رمضان فإن عمرة في رمضان لكما كحجة. وقال سفيان مرة ولم يقل حدثنا يعني ابن المنكدر فإن عمرة فيه كحجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا يحيى بن أبي الهيثم قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول أجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ومسح على رأسي وسماني يوسف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سلام بن مسكين قال حدثنا شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام وذكر حديث الجار. حديث عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم يعني بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون فإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. حديث عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنين 30 أو 40 ألفا، فلما انصرف قضاها إياه، ثم قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. حديث رجل من بني أسد رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديث رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة وحجاج قال: أخبرنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد، وقال غندر عبد رب بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يدعو بكفيه، قال حجاج: ورفع شعبة كفيه وبسطهما. حديث عبد الله بن عتيك رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن عتيك أحد بني سلمة عن أبيه عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله عز وجل ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام فجمعهن وقال: وأين المجاهدون؟ فخر عن دابته ومات، فقد وقع أجره على الله عز وجل، أو لدغته دابة فمات، فقد وقع أجره على الله عز وجل، أو مات حتف أنفه، فقد وقع أجره على الله عز وجل، والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات فقد وقع أجره على الله، ومن قتل قعصا فقد استوجب المآب. حديث رجال من الأنصار رضي الله عنهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن علي بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف فنترامى حتى نأتي ديارنا، فما يخفى علينا مواقع سهامنا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا أبو بشر عن علي بن بلال الليثي قال: صليت مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثوني أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينطلقون يترامون لا يخفى عليهم مواقع سهامهم حتى يأتون ديارهم في أقصى المدينة. حديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبر وصارت خيبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ضعف عن عملها، فدفعوها إلى اليهود يقومون عليها وينفقون عليها على أن لهم نصف ما خرج منها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين، وكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. حديث 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن أرطات عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال حفظنا عن 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته. حديث سلمة بن صخر الزرقي الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الزرقي قال: تظاهرت من امرأتي ثم وقعت بها قبل أن أكفر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاني بالكفارة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر على أن أنزع، فبينا هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآنا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: نعم ها أنا ذا، فأمض في حكم الله عز وجل فإني صابر له. قال: أعتق رقبه. قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: فصم شهرين. قال: قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: فتصدق. قال: فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فدفعوها لي. قال: فدفعوها إلي. حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان، فأهديت له من لحم حمار وحش وهو محرم، فرده علي، فلما رأى في وجهي الكراهة قال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله. وسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. ثم يقول الزهري ثم نهى عن ذلك بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء أو بودان حمارا وحشيا، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرد عليك إلا أنا حرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال هم من آبائهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حمى إلا لله ولرسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين، قال هم منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء فأهديت له حمار وحش فرده علي، فلما رأى الكراهية في وجهي قال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن صعب بن جثامة أنه قال مر بي وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له حمار وحش فرده علي، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجهي قال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. قلت لابن شهاب الحمار عقير؟ قال لا أدري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فذكره. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه وكانت له صحبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الرزاق في حديثه في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن جده قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يده مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم قال: قال عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وحول رداءه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وجهر بالقراءة وصلى ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين وجهر بالقراءة فيها وحول رداءه ودعا واستقبل القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فولى ظهره الناس واستقبل القبلة وحول رداءه وجعل يدعو وصلى ركعتين وجهر بالقراءة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فمسح رأسه بماء غير فضل يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد سمع عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك عن عمرو عن أبيه أنه سمع عبد الله بن زيد الأنصاري سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فغسل يديه ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح رأسه. قال عثمان: مسح مالك رأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما وغسل رجليه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن جرجة عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن سعيد قال أخبرنا خالد قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن عمارة الأنصاري قال أبي وخلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم وكانت له صحبة فقيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه ثلاثا فغسلهما ثم أدخل يده واستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا واستخرجها ثم غسل وجهه ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لهم في مدها وصاعها بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليه أنه قد كان منه فقال: لا ينفتل حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سمع عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال سفيان: قلب الرداء جعل اليمين الشمال والشمال اليمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. قال سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى منذ 74 سنة، وسألته بعد ذلك بقليل، وكان يحيى أكبر منه. قال سفيان سمعت منه 3 أحاديث، فغسل يديه 2 مرة ووجهه 3، ومسح برأسه 2. قال أبي سمعته من سفيان 3 مرات يقول غسل رجليه 2، وقال 1 مسح برأسه 1، وقال 2 مسح برأسه 2. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن عن عبد الله بن زيد المازني. حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عباد بن تميم المازني عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح بالماء على رجليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي لهم، فقام فدعا قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إليه ماء يتوضأ فغسل وجهه 3 ويديه 2 مرة ومسح برأسه أقبل به وأدبر ومسح بأذنيه وغسل قدميه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا فليح عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين هذه البيوت يعني بيوته إلى منبري روضة من رياض الجنة، والمنبر على ترعة من ترع الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم عمه المازني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالجحفة فمضمض ثم استنشق ثم غسل وجهه 3 وغسل يده اليمنى 3 ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه ثم غسل رجليه حتى أنقاهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا السكن بن نافع قال حدثنا صالح بن أبي الأخطر عن الزهري قال عن عباد بن تميم الأنصاري أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى ثم توجه قبل القبلة وحول إلى الناس ظهره يدعو وحول رداءه وصلى 2 ركعة، قال أبو عبد الرحمن: قلب الرداء حتى تحول السنة يصير الغلاء رخصا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا منصور بن سلمة قال أخبرنا بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري وبين بيتي روضة من رياض الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.